بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الفضليات وأبنائي وبناتي، نحن في هذه الكلمة أو في حديث الصيام أحاول أن ألقي كلمة مختصرة في جانب من جوانب الشريعة في كل يوم، بحيث نتدرب على المعاني العامة لشريعة الإسلام. وهذه مجرد تذكرة، فأنا أعلم أنكم تعرفون كل هذا، لكن المراد والقصد قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحن في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تشتمل على دعاء واحد، هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال: من صلى صلاة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقيل له: يا أبا هريرة، فإننا نكون وراء الإمام. قال: أقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. الصلاة المراد بها هنا إيه؟ يجوز تسمية الشيء ببعضه. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. شوف بقية الحديث أهو: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم: مجدني عبدي. مالك يوم الدين: أثنى علي عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. طب السؤال إيه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى هذا هو الصراط المستقيم. قال بعض السلف: لا يصح إيمان بدون صلاة، لأنه قد روى الجماعة عن عبادة لا يصح إيمان بدون صلاة، لأنه كما روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك روى أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طيب، يبقى لا يصح إيمان بدون صلاة، ولا تصح صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب، وهذا في كل ركعة، لما راه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب تشتمل على هذا الدعاء الوحيد: اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت تدعو بهذا الدعاء 17 مرة على الأقل في كل يوم وليلة بعدد ركعات الصلاة المفروضة. ما هو الصراط المستقيم؟ قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقال تبارك تعالى: اهدنا. طيب، وإن تطيعوه تهتدي، وإن تطيعوه تهتدي، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالصراط المستقيم هو ما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. مش كده؟ مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في بعض روايات الحديث ده قل ربي الله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالاستقامة هي لزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حديث تفصيلي رواه الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سورين كده، وادي الصراط المستقيم، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة. يعني الأبواب المدخل نفسه ما عليهوش باب يغلق ويفتح رتاج وما إلى ذلك، لا، الباب ده مستور بإيه؟ بستارة. لو عملت الستارة كده تنظر إلى ما خلف ما وراء الباب. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع فوق الصراط إذا أراد أحد أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. يبقى الناس ماشي على الصراط، كل واحد ماشي، هناك داع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس استقيموا على الصراط جميعا ولا تتعوجوا. ودع من فوق الصراط إذا أراد أحد أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. ده المثل، ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة، سورين أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة، داع على رأس الصراط، داع من فوق الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الصراط فهو دين الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله. يبقى اللي عايز يكشف ستارة كده سهل جدا إن الإنسان ينتهك ما حرم الله تبارك، يرتكب ما حرم الله تبارك وتعالى. شوف ستارة، لو عمل جه يعمل ستارة كده يرى ما وراء الإيه؟ ما وراء الستارة. فالصراط هو دين الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط القرآن، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم، هو يسميه، الناس بيسموه الضمير، لكن الضمير ده ما كانش الخوف من الله يبقى ما تصدقش أي حاجة. الخوف من الله تبارك وتعالى والمراقبة، يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه، فرقابة الإنسان على نفسه. واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الواعظ ينبغي أن ننميه في نفوسنا دائما عن طريق القراءة في أحوال القيامة وأهوالها على جهة التفصيل لا على جهة الإجمال، لئلا نقع في قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في الشك بل هم منها عمون. لازم تقرأ التفاصيل وكل معصية إيه اللي بينتظرها من عقوبة، سواء في البرزخ أو في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شو بقى، أن استقيموا على الصلاة جميعا ولا تتعوجوا. ولذلك لما سئل عمر عن الاستقامة قال: هذه الاستقامة على الأمر والنهي وعدم الاحتيال على أمر الله تبارك وتعالى، عدم الاحتيال على أوامر الله ونواهيه. فالله عز وجل لا يخدع. وضرب ومثل مرة عمر رضي الله تعالى عنه الصراط المستقيم ده كيف نسلكه، قال ألا أرأيت طريق إن سرت في طريق فيه أشواك ماذا تفعل؟ بتضم ثيابك وتتحرى خطوة خطوة لئلا تقع في إيه، لئلا تصيبك هذه الأشواك. فده نفس الطريق، المحارم موجودة على الصفين، وهذه حدود الله تبارك وتعالى. إلزم الصراط وإياك أن تتحايل على أوامر الله تبارك وتعالى كما فعلت الأمم السابقة. وللأسف كل ما وقعت فيه الأمم السابقة ستقع فيه هذه الأمة. هنشوف مثلا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا الاحتيال على أمره بقصة القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا تعرضنا لهذه القصة من قبل، وأن الله عز وجل هذه القرية كانوا من اليهود، حرم عليهم الله عز وجل الصيد في يوم السبت لأنه كان قد فرض عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت فابتلاهم بتحريم الصيد في يوم السبت وتحليل الصيد في سائر الأيام الأسبوع. فكانوا إذا خرجوا في يوم السبت الذي يحرم فيه الصيد وجدوا الحيتان تلعب في الماء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم اختبار كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فواحد قال لك الله، طب لما استمرت المسألة بالشكل ده، واحد قال الله طب ما احنا نستخدم الفكاكة، فبقى يرمي الشبكة يوم السبت ويسحبها يوم الأحد. طب ما انت لما رميتها شرعت في الصيد، انت بتخدع ربنا؟ الله عز وجل لا يخدع. طبعا لما طلع السمك وبدأ الناس يشموا ريحة سمك مشوي، ايه يا جماعة السؤال ايه في ايه؟ بين لهم ما فعل. البعض استحسن هذا وفعل مثله، والبعض قال هذا احتيال على أمر الله دعنا من هؤلاء وهي بنا نعتزلهم، وقال البعض الثالث إن هؤلاء يحتلون على أمر الله ولا بد أن نؤدي ما علينا من نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كل ده عشان احتالوا على أمر لله تبارك وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا إله إلا الله، احتيال على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك ثبت هذه الخدعة ثبتت في السنة أيضا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام اللي هي الصور التماثيل. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، تستخدم في البويات طلاء السفن عشان إيه؟ ينزلق الماء من على جسم السفينة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعملوها زيت يولعوه عشان ينور لهم. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. احتالوا على الأمر، الشحم محرم خلاص احنا نصهره، جملوه يعني صهروه خلوه زيت ثم باعوه فأكلوا ثمنه، بيستخفوا بأوامر الله تبارك وتعالى. وراء الإمامان أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى مفيش احتيال على أمر الله تبارك وتعالى، أن تستقيم على الأمر والنهي، وألا تروغ روغان الثعالب، هكذا قال عمر، وألا تروغ روغان الثعالب، لا استقم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى أن تستمسك بالوحي، أن تستمسك بالوحي ولا تطع. شوف بقى تعالى لسورة الإنسان مرة ثانية، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إياك أن تطيع أحدا في معصية الله تبارك وتعالى. أنت حافظ الحديث، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. فالحاصل أنك إن كنت صادقا في دعائك اهدنا الصراط المستقيم، يبقى عليك أن تدرس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستقيم عليه. عايز تاخد المسألة بالسهل، أنت عارف، أنت بتقول لأولادك يا ابني علشان تستريح في مستقبلك لازم تتعب في البداية. لو حاولت ان انت تستريح من البدايه هتتعب طول عمرك. انت نفس الحكايه، اشمعنى الجنه بالذات؟ شوف لما عندك ابن في الثانويه العامه بتقطع من قوتك لتوفر له مدرسين خصوصيين عشان يجي وتشتري له كتب وما الى ذلك، وتعمل طوارئ في البيت، مفيش تلفزيون، مفيش زيارات، مفيش، لان الولد في الثانويه العامه بعد كده هيدخل كليه، كان طب ولا هندسه، يقعد يذاكر كمان 6 سنين ولا 5 سنين، وكل ده عشان ياخد ملاليم في النهاية أو يقتل في المظاهرات من عبد الفتاح السيسي وميليشياته. الجنة مجانا ببلاش؟ لا تتصورن هذا. إياك والأماني، دي غفلة. اقرأ القرآن شوف وتذكر قوله تعالى، وسأتعرض لهذا بالتفصيل إن شاء الله في مرة سابقة، وكنت قد تعرضت له في الماضي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إيه؟ قال ابن عباس إلا تلاوة، يعني إلا أماني إلا تلاوة. ها شيخ الإسلام بيشرح بقى ابن تيمية رحمه الله إيه معنى العبارة دي. قال لأنه الإنسان إن اكتفى من كتابه بمجرد التلاوة سيتحول الدين عنده إلى مجموعة من الظنون والأماني. مش هم قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ تلك إيه؟ تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من البرهان والدليل. فإياك أن يخدعك شياطين الإنس والجن. عبد الفتاح السيسي بيقول لك أنا هعلمكم، مفيش حاجة اسمها رموز دينية، أنا المسؤول عن الدين، مسؤول عن الدين. سفاح قاتل وحرق الأحياء والأموات، واغتصب الفتيات إلى الآن في سجونه، ونهب الأموال، وأغلق القنوات الإسلامية وهو يخرب المساجد الآن. يعني إيه ينزل قانون إن من ساعة ما أذان العشاء، من أذان العشاء بيستغرق 5 دقائق لحد ما يغلق باب المسجد 45 دقيقة، 45 دقيقة لصلاة العشاء وصلاة السنة وصلاة التراويح وصلاة الوتر والكلام ده، 45 دقيقة، 5 دقائق كمان ايه في الاذان ده، بفرض ان هو هيؤذن ويقيم على طول. ليه؟ ده اجرام، ده تخريب للدين. وليك انت شايف بيحارب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ايه ان ده هيعمل فتنة طائفية. ابدا. الحاصل ان الكنيسة ذكرته، والمنشور على الفيسبوك، الكنيسة يعني ذكرته في بيان لها أرسلته إلى عبد الفتاح السيسي إن إحنا ساعدناك ووقفنا إلى جوارك في 30 يونيو ولازلنا نقف إلى جوارك إلى الآن، ونحن نتأذى من هذه اللافتة المرفوعة. هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه قد يعني تصطنع بسببها فتن طائفية. الله، طب والصلبان؟ ولما قال ان الرب يسوع بيأيدك وبيوصف ان انت تنتخبوه، شيء غريب جدا. كل ده ماشي، الكنائس مفتوحة ليل نهار، ما فيش اي حظر عليها، لكن الحظر على المساجد والإرهاب كما قالت مجرمة من المجرمات، الإرهاب لا يأتي من الكنائس ولا من غيرها، وإنما يأتي من المساجد. إذن هم حولوا دين الإسلام إلى إرهاب، دين إرهابي. فإياك أن أوعى يضحك عليك ويقول لك وتطلع واحدة تنقص بعد ما تنتخب وتيجي واحدة، أيوة هو ده الإسلام الوسط اللي إحنا عايزينه، اللي أنت عايزاه. يعني هل من العبودية لله عز وجل أن أقول يا رب سأعبدك وحدك لا شريك لك ولكن بالطريقة التي تروقني أنا تعجبني، أم أن العبودية دي مش عبودية، دي مرفوضة. العبودية أن تقول يا رب سأعبدك وسأعبدك كما تريد، سأعبدك بما شرعت على لسان رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر الصراط المستقيم أهو، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وصية أخيرة قبل أن ننهي الحلقة، من أراد أن يلازم الصراط المستقيم فليقرأ كتاب شيخ الإسلام العظيم الذي وصى به العلامة الألباني وغيره، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لزوم أن تكون على الصراط المستقيم أن تخالف أصحاب الجحيم، لأنك تقول إيه اهدنا الصراط المستقيم بس، لا، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم سبحانه وتعالى؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، اليهود ده في الكتاب والسنة كده، ولا الضالين اللي هم النصارى الذين عبدوا الله بغير علم. المغضوب عليهم اللي هم اليهود لأنهم كتموا الحق، والنصارى الضالون لأنهم عبدوا الله عز وجل بغير علم. فاقرأ هذا الكتاب وانتهز فرصة وجودك على الأرض إلى الآن، ما زالت فيك حياة وتستطيع أن تبدأ من جديد وأنت في معسكر إيماني الآن في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.